أذى لبته وقال لها افرضي بسلام إلى بيتك، انظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك. وصلت للهدف بتاعها من خلال الحوار. لكن شوفوا حلاوة داود. داود كان حالف، كان أعطى قسم إن قبل ضوء الصباح مش هيخلي ولا واحد لنبال، لكن كسر الوعد ده. ودي الصح في الانسان، ان لما يحس ان اللي كان هيعمله غلط يتنازل عن رأيه يتراجع، لكن لو اصر ده الخطأ التاني بايه؟ بعينه. لان داود كان متبع فعلا، ما كانش متصلب الرأي عمل كده. فجاءت ابي جايل الى نبال واذ وليمة عنده في بيته كوليمة ملك، بل مرضيش يدي الناس اللي خدموه، كان مسرف لكن مسرف على ذاته، على نفعه، على شخصيته. وكان نبال قد طاب قلبه وكان سكران جدا، فلم تخبره بشيء صغير او كبير الى ضوء الصباح. وفي الصباح عند خروج الخمر من نبال لما فاء يعني، اخبرته امرأته بهذا الكلام، قالت له كل اللي حصل. فمات قلبه داخله وصار كحجر. وبعد نحو 10 ايام ضرب الرب نبال فمات. دايما يكون يعني جاب نزيف في المخ او شلل. والله هو اللي انتقم له، انتقم لداود. قد يكون زي ما بعض الناس بيقولوا لا مش على 5 كرفان، حاجة ألعن من كده نقطته. يعني هو كان يفضل انه يموت بسيف داود من ان تكون امرأته هي اللي ايه سببت له نجاه بشفاعتها او توسلها. دي حاجة يعني زلته ايه اكتر. فلما سمع داود ان نبال قد مات قال مبارك الرب الذي انتقم نقمة تعييري من يد نبال وامسك عبده عن الشر ورد الرب شر نبال على رأسه. حس كده ان ربنا هو اللي منعه. يعني في اوقات كتير يبقى الانسان على حاسة خطية، لكن ربنا من رحمته بيمنع الانسان برغم من اصرار الانسان ده على الخطية دهيت. وارسل داود وتكلم مع ابي جايل فاتخذها له امرأة. فجاء عبيد داود الى ابي جايل الى الكرمل وكلموها قائلين ان داود قد ارسلنا اليك لكي تتخذك له امرأة. فقامت وسجدت على وجهها الى الارض وقالت هوذا امتك جارية لغسل ارجل عبيد سيدي. شوفوا اتضحى لحد ايه، مش بس تغسل رجلين داود لكن تغسل رجلين عبيد داود. المشكلة ان هي قبلت داود كزوج وهي غنية جدا، وداود ظروفه صعبة جدا جدا جدا. داود ما كانش عنده حاجة، لكن ده يورينا ان كان ليها رؤية خاصة تجاه داود، ومتأكدة ان الله هيوفي وعده لداود. ثم بادرت وقامت ابي جايل وركبت الحمار مع 5 فتيات لها ذاهبات وراءها، وصارت وراء رسل داود وصارت له امرأة. ثم اخذ داود اخينوعم من يزرعيل فكانتا له كلتاهما امرأتين. فاعطى شاول ميكال ابنته امرأة داود لفلطي ابن لايش الذي من جليم. هو لان داود كان بقاله فترة كبيرة هربان، شاول اخد بنته وجوزها لواحد تاني. لا، عشان كده هنشوف لما داود يسترد المملكة كان اول شرط عشان يبقى ملك انه يطلب ميكال. هنشوف في صموئيل التاني لما نوصل. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ ايوه. خوف من داود؟ لا لا لا لا، هي كانت تعرف صفات داود كويس، ان داود ما بيشتغلش لحساب نفسه ربنا. داود ما بيطلبش حاجة في نفسه، والمرة اللي غلب فيها عشان ينتقم لنفسه منعته. شفنا في موقفه مع أبيجايل ان ازاي المرأة اللي اسمها أبيجايل في حكمتها قدرت بواسطة الحكمة انها تصنع نجاح وانها تصنع خلاص حتى لزوجها اللي هو يحيى في الحماقة وفي سوء الافعال. عشان كده كدرس حلو نتعلمه منها ان حتى لو كان في حياتنا في بيتنا او في اصدقائنا او في اي مجال اشخاص ارتبطنا بيهم ولينا علاقة بيهم وحياتهم على مستوى الحماقة وعلى مستوى سوء الافعال واللؤم، فاحنا مسؤولين، مسؤولية مباشرة عنهم، ما نتهربش منهم وما نقولش دول يعني دول كده غلط معانا، لكن النفس الحكيمة هي اللي تقبل ضعفات الاخرين وتحاول انها تصلحها وتحاول انها تترفق بيهم وتوصلهم لبر النجاة، لان المسيح خلصنا بالحكمة. المسيح بحكمته ترفق بينا وبجهلتنا وبيحتمل قساوة قلوبنا، فينبغي لنا ان احنا نحتمل بعضنا بعض. فإصحاح 26 يورينا بنفس التجربة اللي مرت قبل كده وبنفس الأحداث اللي حصلت قبل كده بتتكرر بصورة أخرى، علشان ربنا يعني يورينا درس إن الإنسان هو الإنسان توقع منه باستمرار الغدر والضعف، برغم إن شاول طلب عهد من داود في المرة السابقة وقال له احلف لي، وداود فعلا اداله العهد واخد شاول من ايدين داود هذا العهد ان داود لا يمكن ان يغدر به، الا ان شاول هو بنشوفه مرة تانية بيغدر بنفس العهد اللي اخده من داود. حقيقة ان هي دي حكايتي مع ربنا باستمرار، ان انا بطلب من ربنا عهد، بطلب منه طلبة وربنا بيدهاني، لكن برجع انا واعمل ايه؟ اغدر بربنا مرة تانية. انا اللي بكفر العهد، انا اللي بتخلى عن هذا العهد بارادتي الكاملة، لاني بسمع لكلام الناس وبخضع لارادة الناس ورغبات الناس ونزوات الناس. ثم جاء الزيفيون الى شاول الى جبعة قائلين اليس داود مختفيا في تل حثيلة الذي مقابل القفر؟ ناس اتحركت عشان تهيج داود تاني، تهيج شاول مرة تانية على داود، ولان شاول كانت مشكلته باستمرار انه بيشفق على نفسه، مجرد كده ما يلاقي حد بيطبطب عليه يعني وبيشفق عليه يبدي انصات جيد جدا ليه، وبكده هو بيضيع نفسه. ازاي فيهم دول يعني جايين يتمحلسوا شاول بيشفقوا عليه يعني عايزين يساعدوه، وهو عنده النقطة دي يحب اللي يشفق على نفسه لان نفسه دي هي الوثن اللي حطه وعمال يسجد له باستمرار. فقام شاول ونزل الى برية زيف ومعه 3000 رجل منتخب اسرائيل لكي يفتش على داود في برية زيف. ونزل شاول في تل حخيلة الذي مقابل القصر على الطريق، وكان داود مقيما في البرية، المرة دي كان في مكان مكشوف. فلما رأى أن شاول قد جاء وراءه إلى البرية أرسل داود جواسيس وعلم باليقين أن شاول قد جاء، فقام داود وجاء إلى المكان الذي نزل فيه شاول. مرة اللي فاتت شاول دخل على داود والرجالة بتاعته بالصدفة، قابلوا بعض بالصدفة، لكن المرة دي لقوا ان داود بيتحرك ناحية شاول، سمع ان شاول جه هو راح لحد عنده. وجاء الى المكان الذي نزل فيه شاول ونظر داود المكان الذي اتجع فيه شاول وابنير ابن نير رئيس جيشه، وكان شاول مبتجعا عند المتراس والشعب نذول حواليه. فاجاب داود وكلم اخي مالك الجتي وابيشاي ابن سراوية اخا يؤاب قائلا من ينزل معي الى شاول الى المحلة؟ فقال ابيشاي ان انا انزل معك، فجاء داود وأبيشاي إلى الشعب ليلا، وإذ بشاول مضطجع نائم عند المتراس ورمحه مركوز في الأرض عند رأسه، وإبنير والشعب مضطجعون حواليه. فقال أبيشاي لداود: قد حبس الله اليوم عدوك في يدك، دعني الآن أضربه بالرمح إلى الأرض دفعة واحدة ولا أثني عليه، أضربه ضربة واحدة مش هي يعني الواحدة دي مش هتني. فقال داود لأبيشاي: لا تهلكه، فمن الذي يمد يده إلى مسيح الرب ويتبرأ؟ وقال داود: حي هو الرب أن الرب سوف يضربه، أو يأتي يومه فيموت، أو ينزل إلى الحرب ويهلك، حاشا لي من قبل الرب أن أمد يدي إلى مسيح الرب. والآن فخذ الرمح الذي عند رأسه وكوز الماء وهلما. فأخذ داود الرمح وكوز الماء من عند رأس شاول وذهب، ولم يرى ولا علم ولا انتبه أحد، لأنهم جميعا كانوا نياما لأن سبات الرب وقع عليهم. شاول كان عارف كويس ان الملك يبقى لداود، واتأكد من النقطة دي واعلن اعترافه رسميا ان الملك لداود، لكن بسبب اشفاقه على الذات سمع كلام الناس فرجع يعمل نفس الغلطة تاني، انه ما زال يتحدى الله، ما زال يعاند في ربنا. هو متكل على قوته الزمنية ومتكل على الجيش اللي معاه، القوة اللي معاه دي مش قليلة، ممكن نتحدى بيها ربنا، ممكن نغير مجرى الاحداث. فربنا اداله اول درس كده خفيف: طب انت متكل على قوتك، طب كلكم تناموا وتغلبوا من طبيعتكم البشرية. ده ابسط حاجة. شاول ده اللي حاسس انه عنده قوة يقدر يتحدى بيها ربنا ويعطل اغراض الله واهداف الله، ربنا قال له: لا انا يعني مش هعمل لك حاجة كبيرة، ده انا مجرد بس اسيبك ايه تنام، تتغلب من طبيعتك الجسدية. فوقع عليهم ثبات عميق، لدرجة يعني ان داود يروح ويتكلم وياخد الرمح وياخد الكوز ويعدي في وسط المحلة، لان شاول كان نايم في وسط المحلة والشعب كله حاول يخترق كل ده ومحدش قادر يصحى، مغلوبين من الطبيعة بتاعتهم، الجسد التقيل اللي عايز ينام. الانسان اللي بيعاند ربنا، ما تقولش ان انا ما بعاندش ربنا، لا ده احنا في اوقات كتيرة بنعاند ربنا. يوم ربنا بيدينا كلمة، ويوم ربنا بيدينا وعد، ويوم ربنا بيقول لنا حاجة، واحنا بنفس الاساوة والدماغ المقفول والمخ المقفل اللي في مخنا في مخنا، مش عايزين نتغير، مش عايزين نتجدد، مش عايزين نتوب، مش عايزين ندي ربنا حقه، تملي بصين لنفسينا ومتعتنا وراحتنا ومزاجنا، احنا بنعاند ربنا. طب انت يعني عايز تتمتع بطبيعة جسدك، عايز تريح هذا الجسد بتشفق عليه، طب نام، هو الجسد اللي هيغلبك. فاحنا في مرات كتير لا نزال نعاند الله، بنرفض ربنا من جوه، يمكن ما بنرفضهوش بالكلام، لكن من جوه كده في تيار رفض ناحية كل ما هو لله، ناحية كل شيء مقدس، ناحية كل شيء صح، بنميل بشدة جدا ناحية الغلط. مزاد لينا ان احنا نعيش في الغلط ونعيش في المتعة، وبالرغم احنا عارفين ان ده غلط وان ده ضد ارادة الله، لكن ما زلنا نعاند، مش عايزين نستجيب لعمل ربنا. فنزلوا هما الاثنين، داود خد الموقف: لا يعني مش هفضل في هذا الوضع على طول، لازم هعمل حاجة. فهو سأل مين يجي معايا، فهم افتكروا قالوا بس بقى ده يعني داود غير ايه رأيه، هيروح يقتل شاول. فنزل معاه أبيشاي، وده كان هيبقى بقى واحد بعد كده من القواد الكبار بتوع الجيش، وجه لقاهم كلهم نايمين بالشكل ده وحاجة عجيبة ان الكل ينام في وقت واحد وبشدة. فقال له بس ربنا حبس عدوك في ايدك، دي فرصة من ربنا. بيكرر عليه نفس التجربة مرة تانية. هتقول ايه بقى؟ ممكن المرة اللي فاتت وانت رفضت، لكن ربنا بيقدم لك الفرصة مرة تانية، خطة واحدة وتنتهي كل اتعابك، وبعدين انت مش هتغلط لان ربنا هو اللي رتب لك الظروف. وبعدين حس كده يعني انه ممكن شاول هيفضل لسه يقول ما مدش ايدي على مسيح الرب، قال له ريح انت انا اعملها لك، اضربه ضربة واحدة مش هتنيها وخلص الموضوع. لكن مش معنى ان الظروف بتتهيأ ليا مرة تانية انها صح. خدوا بالكم من حياة يوسف الصديق ان التجربة كانت بتلح عليه كل يوم، لكن مش معنى ان كل يوم الظروف بتتهيأ ان التجربة صح. فقال له لا، ما خدش فرصة او احقق حاجة لنفسي بفرصة غلط. ما هوش موضوع انتهاز فرص، لكن الموضوع ده فيه غلط، دي تبقى مش من ربنا. والعجيبة ان داود كان صاحي جدا، قال مش بس انا كمان مش همد ايدي على مسيح الرب، لكن انت كمان يا ابيشاي، لان من يمد يده الى مسيح الرب ويتبرأ. ودي كانت حلاوة داود، انه ما بيغلطش وكمان بيحافظ على اللي معاه من انه يغلط. ده انت لو قتلت مسيح الرب لا يمكن يكون ليك براءة، لا وانت مهم جدا عندي. كان ممكن يقول طالما انا ما غلطتش واحد تاني هو اللي غلط وحقق اللي انا عايزه نرميها على التاني. احنا في اوقات كتير بنعملها كده، نلبس التاني التهمة واحنا ما غلطناش شخصيا، لكن اخدنا او غلط التاني ده هو حقق اللي احنا ايه عايزينه. لكن ده لانه كان راعي فعلا امين، ما كانش بيغلط وما كانش يدفع حد تاني للغلط. كسلوك في حياتنا ان احنا ما نغلطش وما نسهلش الغلط لحد تاني عشان نستفيد من وراه. كان في رؤية مختلفة خالص ما بين داود وما بين أبي شاي. بيبص لشاول ده على انه عدو، نظرة سطحية، نظرة شكلية، نظرة تافهة. لكن داود كان ليه نظرة تانية خالص، ان شاول ده مش عدو، لكن شاول ده مسيح الرب. اصل الناس اللي عايشة مع ربنا باستمرار بيبقى لها نظرة مختلفة عن الناس اللي في العالم. الناس اللي عايشة مع ربنا بيبقى لها نظرة مختلفة عن الناس اللي عايشة في العالم. كان داود صاحب نظرة مختلفة باستمرار، شافوا جلياط انه شيء مخيف، لكن داود شافوا انه ولا حاجة، من هذا حتى يعير صفوف الله الحي. دي نظرة مختلفة عن الاخرين، وبيتأكدوا منها ان الانسان اللي عايش ربنا باستمرار بيكون ليه نظرة تختلف عن الاخرين. نظرة الاخرين ينظروا لحواليهم كاعداء، لكن نظرة اللي عايشين مع الرب بيشوفوا ربنا حتى في الاعداء. فالمنظر ده بيتكرر كتير. تيجي في اخر حياة داود لما كان هربان من قدام ابنه، واحد يطلع له كده اسمه شمع ابن جيرة ويسبه ويرميه بالطوب، يقوم ضربك ابي شاي يقول له مين ده اللي بيسبك؟ الكلب ده انا روح اموته لك. قال له اسكت انت مش شايف، ده ربنا قال له سب داود. انت ليك نظرة سطحية، لكن انا شايف ربنا حتى من خلال العدو، انا شايف عمل ربنا حتى من خلال العدو. عشان كده الانسان اللي عايش مع ربنا بتبقى له نظرة مختلفة عن اهل العالم. شاول نايم وفي سباط عميق والرمح عند راسه، يعني قريب جدا مش عند رجليه، بمجرد انه يرفعه كده هينزله على قلبه على طول. عملية بسيطة جدا وكل الظروف مهيئة. لكن كان داود من النوع اللي ليه رؤية واضحة وشايف ربنا في كل الأحداث، عنده فن الانتظار كويس، لا هستنى لحد ما ربنا يديني فرصتي من ايده وبطريقة صح. وقال تعبير لطيف قوي، قال انا مستعجل ليه؟ شاول ده حاجة من ثلاث حاجات، اما ان ربنا هيهلكه، ربنا هو اللي هيضربه، لان شاول ده هيجي يوم ويموت موتة طبيعية، لان هيموت في الحرب. ما تستعجلش عشان ما تغلطش، لكن سيب ربنا يدي في الوقت اللي هو عايزه. هو راح لشاول مش عشان يقتله، لكن راح لشاول عشان يثبت له لتاني مرة ان انا هصفح وسامح. لا ده ظروف مختلفة خالص، الاولانية كانت في مغارة، عاد يتكرر تاني مرة وهنشوف ليه. ايوه المرة الاولانية كان في مغارة، ده في درية مكشوفة. المرة الاولانية كان في عين جدي، ده كان لسه. المرة التانية دي في برية زيف. المرة الاولانية كان شاول لوحده ومعهوش سلاحه، المرة دي نايم في خيمته والشعب ملتف حواليه ومعاه الرمح والكوز بتاعه. فعارفين الرمح والكوز اشارة لايه؟ الرمح ده اشارة لقوته، والكوز ده المية رمز الحياة. يعني هو اللي خده داود كان مسح جدا، خد الرمح عايز يقول له ان قوتك ما هياش بتاعتك وحياتك ما هياش بتاعتك، دفعت لدي مرتين ومع هذا انا باصفح. لان هو تعلم انه ما يثقش في داود من زمان خالص، لما كان اسف داود ما يثقش في ساول من زمان خالص، لما كان بيضرب له بالقيصارة ويريحه وثلاث مرات ينشل عليه بالايه؟ بالرمح. ده لو واحد منا يقول يعني لا فوت له مرة، مش كل ايه مرة بقى. لكن كان داود مثال جميل جدا انه يكرر الصفح والغفران للمرة الثانية، برغم انه يملك في المرة الثانية مقومات اكتر من المرة الاولى. كان يقول اديته فرصته مرة قبل كده كفاية، ما يستحقش. حقيقة ان ده كان رمز للي ربنا بيعمله معانا. ربنا مش بيكرر لينا الصفح مرة تانية، ده بيكرر لينا الصفح مرات ومرات ومرات، بالرغم ان احنا بنعمل نفس العناد ضد الله. لا يكف عن الصفح مسيحنا، لا يكف عن الغفران لينا. عشان كده اتمتع بغفران ربنا، لكن ما تستغلش غفران ربنا. واضحة دي ولا مش واضحة؟ اتمتع بغفران ربنا لكن ما تستغلش غفران ربنا. ربنا عنده استعداد فعلا انه يغفر مرة ومرات كتيرة جدا، لكن لو حس وربنا كشف القلب كويس ان الانسان بيستغل هذا الغفران استغلال سيء، ليس لخلاصه ولكن يعني عشان بيقول ان انا بضحك على ربنا، مش هيدي الغفران لهذا الانسان. الاستغلال السيء لغفران ربنا زي ما سمعته في قداس النهاردة، بطرس بيكرر نفس الآية اللي قالها بولس الرسول، احسبوا أناط الله خلاصا كما قال لكم بولس. ان الفرص الكتيرة اللي ربنا بيدهلنا وطول امات الله ما نستغلهاش غلط، لكن نستغلها صح. لكن الحاجة الجميلة ان احنا لو غلطنا عن بعض حتى لو كان عين عناد، لكن طلبنا توبة حقيقية، ان ربنا عنده استعداد ان يغفر مرات ومرات ومرات ومرات، ولا يزال يغفر وسيظل يغفر الى الابد. وعبر داود الى العبر، وقف على رأس الجبل عن بعد والمسافة بينهم كبيرة، ونادى داود الشعب وابنير ابن نير قائلا اما تجيب يا ابنير. المرة دي ما ناداش على شاول، المرة اللي فاتت نادى على شاول، لكن المرة دي نادى على قائد الجيش بتاع شاول، مش عايز يكلم شاول بقى، لان شاول خد الدرس واعترف بالغلط لكن ما غيرش نفسه، فضل يشفق على نفسه ويسمع لكلام الاخرين. اما تجيب يا ابنير؟ فاجاب ابنير وقال من انت الذي ينادي الملك؟ ابنير حس ان الكلام ده مش ليه، ده كلام للملك. فقال داود لابنير اما انت راجل ومن مثلك في اسرائيل؟ مش انت راجل ومفيش حد زيك وعينك قائد الجيش، فلماذا لم تحرس سيدك الملك؟ كانه عايز يقول لشاول انت معتمد على قوتك وعلى ذاتك وتفكيرك وسلطانك انك تقدر تتحدى ربنا وانك تقدر تعاند ربنا، فبدي قوتك ما عرفتش ايه تحرسك. ذكاءك وجمالك ومواهبك وامكانياتك ما قدرتش تحرسك، لانه قد جاء واحد من الشعب وسمى نفسه واحد من الشعب، ما سماش نفسه الملك. لكي يهلك الملك سيدك، ليس حسنا هذا الامر الذي عملت؟ حي هو الرب انكم ابناء الموت لانكم لم تحافظوا على سيدكم على مسيح الرب. العمل اللي حصل دي انت تستوجب عليها الموت. تنظر الان اين هو رمح الملك وكوز الماء الذي كان عند رأسه. وعرف شاول صوت داود فقال اهذا هو صوتك يا ابني داود؟ فقال داود انه صوتي وسيد الملك. ثم قال لماذا سيدي يسعى وراء عبده؟ لاني ماذا عملت واي شر بيدي؟ والان فليسمع سيدي الملك كلام عبده، ان كان الرب قد اهادك ضدي فليشتم تقدمه، وان كان بنو الناس فليكونوا ملعونين امام الرب لانهم قد طردوني اليوم من الانضمام الى نصيب الرب قائلين اذهب اعبد آلهة اخرى، والان لا يسقط بني الى الارض امام وجه الرب لان ملك اسرائيل قد خرج ليفتش على برغوث واحد كما يتبع الحجل في الجبال. تلاحظوا ان مقاومة شاول المستمرة لداود بالرغم من استمرارها لم تفقد داود اتباعه، ظل يتكلم بالطباع كعبد وكبرغوت. الحجل ده نوع زي النعام كده سريع الجرج ويقدر رجليه عالية ورفيعة ويقدر يتسلق في الجبال، فيقول له مش هتعرف تجيبني. فمقاومة مستمرة من شاول لم تفقد داود اتباعه، وكان الاتباع ده فعلا هو سر قوة داود. وهتشوفوا ان كل ما يكون متبع كل ما يزيد نجاحه، وكل ما يزيد نجاحه كل ما يزداد اتباع اكتر، بعكس شاول كان كل ما ينجح كان بيتكبر، لكن داود كل ما ينجح كان يزداد اتباع. شاول قال له انت ابني؟ قال له اه انا ابنك، بس اسمع بقى في حاجه من الاثنين، لان يكون هيجانك عليا ده تأديب من ربنا ليا، يعني ربنا هو اللي مهيبك عليا، فاذا كان الوضع كده انا ايه قابل التأديب ده. اذا كان هيجانك ده من الرب انا قابل هذا الهيجان وانا خاضع لتأديب ربنا. دي نقطة حلوة كانت في داود، انه كان يقبل تأديب الله وكان يقبل انه يتغير، لكن شاول ما كانش بيقبل ان هو يتغير خالص، وكان يرى كل الامور اللي تتم في حياته بيستلمها من ايدين ربنا حتى الامور الصعبة. لكن لو كان الموقف ده بسبب كلام الناس وانت بتسمع كلام الناس، طب الناس دي تكون ملعونة امام الرب، برضك قضيته في ايدين مين؟ ربنا. وده ودينا نقطة مهمة قوي، خطورة الكلام السلبي اللي بتقوله الناس. يمكن واحد هو ماشي كده يرمي كلمة ويحس انها كلمة، هي كلمة هدامة يعني، لكن كلمة تافهة، لكن الكلمة دي تقع في ذهن واحد تاني وتبقى من الخطورة انها ممكن تدمر حياة اخر. خدوا بالكم الكلام اللي احنا بنرميه على بعض، خدوا بالكم من الكلام اللي احنا بنرميه على بعض. منفش في مرة كنا مبتدئين ندرس في درس الكتاب يوم الخميس سفر اللاويين، واحد من الخدام رمى كلمة صحيح ما كانش يقصدها، لكن شو هقولكم خطورة الكلمة دي كانت ايه؟ وقف شوية مع الشبان كده، اللهم ايه سفر اللاويين ده اللي حندرسه ده كله ذبايح ودم وعك مش هتفهموا منه حاجة. كلمة رمت اعثرت مجموعة كبيرة جدا وما خلتهاش تيجي درس الكتاب، وفاتها ان احنا فعلا كنا متمتعين جدا بسفر اللاويين، لكن واحد رمى كلمة ما قدرش خطورتها. عشان كده الكلام السلبي ليه تأثير. هما بيقعدوكوا كم ساعة؟ واحد كان قاعد ما كانش حاسس، لكن كان في واحد تاني متضايق، صحيح هم بيقعدونا كتير ليه؟ لا مش هنقعد. ما تبقاش حاجة ممسوخة، ما ترميش كلام سلبي تأثر بيه على غيرك. انت مش قادر خلاص خد نفسك واحتفظ بما لك لنفسك، لكن ما ترميهوش على التاني. خطورة الكلام اللي بنرميه على بعض، اللي في يوم بنرموا كلام على داود هيجوا شاول، لكن الكلام ده في واقع الامر ارتد عليهم ان مسيح الرب داود جعلهم ملعونين امام الرب، جعلهم ملعونين امام الرب. ليه بقى؟ لان الكلمة السلبية اللي هيجوا بيها شاول ضد داود هتبقى على داود بخسارة عظيمة جدا. مش حكاية انه هيموت او مش هيبقى ملك، لكن الحكاية ان هم كده هيضطرون يعمل ايه؟ انهم قد طردوني اليوم من الانضمام الى نصيب الرب. اصل معنى الكلام ده خلاص بقى ان بعد كده مش هيبقى في فايدة، وان داود هيضطر انه يسيب نصيب الرب، يسيب الشعب المختار، يسيب العبادة، يسيب الله الواحد ويروح يقعد في وسط الوثنيين، لا يتمتع بهبابة الله ولا يتمتع بوجود الله مع شعبه، وفي نفس الوقت ده هيرتد على شعب الله نفسه لانه هيتحرم من قوة داود. وهنشوف ان من ضمن اسباب الهزيمة بعد كده لشاول ان ما كانش معاه داود. شوفوا خطورة كلمة. يمكن هم يعني زي ما انتوا قلتوا، واحد بيعلق امبارح على المطاردة ما بين شاول وداود توم وجيري، حاجة لطيفة فن كده، لكن لا ده مش توم وجيري، ده العملية دي ليها تأثير خطير جدا. اولا على داود انه يتحرم من نصيب الرب من كتر الضغطات المتوالية عليه، وثانيا على نفس الشعب ان الزيتيين دول هينكسروا، وشاول ده اللي لا بقوله وحاولوا ان هم يجاملوه حيضيع، وهم حيضيعوا، كله حيضيع بسبب كلمة. والان لا يسقط دمي الى الارض امام وجه الرب. قال لهم دمي مش هيروح هدر لاني قدام ربنا، دمي لا يسقط الى الارض مش هيضيع هدر. فقال شاول قد اخطأ، ارجع يا ابني داود لاني لا اسيء اليك بعد من اجل ان نفسي كانت كريمة في عينيك اليوم. المرض بقى قال له ارجع تعال اقعد معايا، بس فين بقى بعد ما انت افقدت كل ثقة ايه فيك؟ هو ذا قد حمقت وضللت كثيرا جدا. لأول مرة هنا شاول بيعترف بقى بالخطايا بتاعته، انه ضل وانحمق ومش حاجة كده بسيطة، لا كثيرا جدا انا عكيت الدنيا. ابتدى يحس بقى ان كل الامور لخبطت في حياته. فاجاب داود وقال هو ذا رمح الملك، عايز قوتك خدها. فليعبر واحد من الغلمان ويأخذه، والرب يرد على كل واحد بره وامانته، لانه قد دفع كالرب اليوم ليدي ولم اشأ ان امد يدي الى مسيح الرب. وهو ذا كما كانت نفسك عظيمة اليوم في عيني، كذلك لتعظم نفسي في عيني الرب. ما قالش لتعظم عيني في عينيك، لا، لتعظم عيني في ايه؟ عيني الرب. وكأن داود حس، بس ما تزعليش من الكلمة دي، حس ان قضيته باستمرار خسرانة مع البشر. البشر دول قضيتي خسرانة معاهم، حتى اللي ممكن يحبوني ويجملوني واصحابي توقع منهم ان قضيتك خسرانة معاهم. عشان كده اللي عملوا ان راح حول قضيته في ايدين مين؟ ربنا. البشر دول متقلبين، البشر دول ما تنتظرش منهم خير كتير، لكن حول القضية لربنا. وتلاحظوا ان موضوع كلام داود باستمرار هو الرب. موضوع كلامه بيتكلم كتير قوي عن ربنا. ربنا متداخل في كل حتة، زي ما سمعته في خلوة الصبح، هو ربنا كمان في درس الكتاب، وربنا في الصلاة، وربنا في الأكل، وربنا في اللعبة. لابد أن يكون الله متداخل في كل أمور حياتي، في فصحتي وفي أكلي وشربي وفي اختياري. ما هو مشكلة شاول في التوبة أنه كان بيتوب كتير لكن ما بيستمرش وما بيتغيرش، كان بيبتدي ويقف، يبتدي ويقف، يبتدي ويقف. في عيني الرب فينقذني من كل ضيق، وتعلم انه يقول مع المزمور ادعوني في وقت الضيق انقذك فايه؟ فتمجدني. فقال شاول لداود مبارك انت يا ابني داود، انك تقدر، انك تفعل وتقدر. قال له انت انسان ملتزم، انت تقدر تعمل اللي بتقوله وتنفذه. وابتدى شاول يحس في نفسه انه لا هيقدر ولا هيعمل حاجة. وهنشوف ازاي ان الضعف في اصحاح 28 يصيب شاول لدرجة جديدة جدا جدا من الاعياء. ده اسم الواحد من القواد، ده الكاهن اللي مات، ده شخص اخر. ثم ذهب داود في طريقه ورجع شاول الى مكانه، لكن هو تعلم انه مش هيقدر يرجع لشاول مرة تانية. في الفترة دهيت قالوا شوية مزامير جميلة قوي، انا حديكم عنوانها لكن تقدروا تبقوا تقروها على مهلكم. من ضمن المزمور اللي قاله المزمور العاشر ببيته يقول لربنا كده، لماذا يا رب تختفي في ازمنة الضيق؟ كان نفسه تثقلت جدا جدا، فقال ربنا ليه انت مستخبي بقى؟ وقال له لما الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟ تعبت، لحد امتى هتسيبني؟ وقال المزمور الجميل الهي الهي لماذا تركتني، مزمور 22. وقال مزمور 69 خلصني يا الله لان المياه قد دخلت الى نفسي وغرقت في حمأة عميقة وليس مقر. 10 الى متى تنساني، 12 او 13، 12 في الادبية لكن اعتقد يبقى 13 في الكتاب المقدس. الهي الهي 22 خلصني يا الله، ده 68 او 69. لكن هي كانت فترة تعب نفسي جدا وجسدي جدا مع داود. داود ابتدى يتقل. هو في الاول خالص كان داود لوحده، كان مسؤول عن نفسه شخصيا، فكان بيفر وينط من هنا لهناك بسهولة. صحيح معه 400 واحد بيتحركوا، لكن هو كمسؤولية شخصية كان لوحده. لكن دلوقتي اتجوز 2، بقى عنده اسرة كبيرة وملتزم بيها، وضغوطها كتيرة والاسرة عايز استقرار، مش عايزة قر وفر ونط وعدم استقرار وعدم امان. فالضغوط بقت عليه كتيرة. هو مش ضامن شاول، مش واثق في شاول، وفي نفس الوقت حاسس ان ربنا بيتأخر قوي، عمال يقول لحد امتى، الى متى الى متى الى متى. وفي نفس الوقت ضغوطات الحياة بتاعته صعبة قوي. فابتدى داود يبتدي يقع في الغلطة اللي كلنا بنقع فيها، وكانت غلطة شاول الكبيرة. داود ابتدى يعمل ايه؟ يبص لنفسه. في الاول كان باصص نظره لله، والله هو قضيته وهو المحامي اللي استلم القضية بتاعته. دلوقتي ابتدى داود يبص لنفسه. وقال داود في قلبه جواه، ما قالش داود لله، ما كلمش ربنا، لكن ابتدى يفكر في نفسه في تفكير ذاتي. وهنا تبتدي لحظات الضعف تسيطر عليه، ضعف الايمان نتيجة عدم وضوح الرؤية. وقال داود في قلبه اني سأهلك يوما بيد شاول، سواء قريب او ايه او بعيد، فلا شيئا خير لي من ان افلت الى ارض الفلسطينيين. طب ما انت رحت مرة قبل كده وجربت وما نفعتش، وكانت الوصية بتاعت جاد النبي انكس في ارض يهوذا. فقال ما فيش فايدة غير اني اروح لارض الفلسطينيين، فويأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم اسرائيل فامضي من يده. هنا ما سألش ربنا ولا استشار ربنا ولا قدر يبقى له اي علاقة بالله. هو دلوقتي كل فكره محصور في ذاته وفي حل مشكلته. فتفكيره هذا انه ما فيش فايدة غير ان انا ابقى عند الفلسطينيين يبطل شاول يفتش عني. الانسان متقلب باستمرار، ساعات ما بيبقى صاحي لنفسه ولممارساته الروحية ولصلواته. ممكن يكون بيصلي لكن ما بيصليش بروح الصلاة، بيصلي شكليا برغم انه ليه علاقة شكلية لكن مش علاقة حقيقية بالله. فيبتدي الانسان يضعف. لا ضعف في انتظاره. ايوه هو ده ضعف البشر، كلنا معرضين لهذا الضعف. وعشان كده ربنا بيقبل هذا الضعف لكن بيغيره بيجدده بيقويه. تأثير من الانسان. لان داود ده لو تصبروا شوية كل حاجة هتيجي. داود ده اللي قال العبارة الشهيرة قوي انتظر الرب، بس مش انتظار الانسان اللي مغلوب على امره اللي مش لاقي فايدة، لكن يقول انتظر الرب ها وايه تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. يعني انتظر الرب في قوة. اللي نفخ الناس واللي قال لا يخزى جميع منتظريه، واللي قال انتظر الرب من محرس الصبح الى محرس الليل مهما نطول، كلم الناس ونصحهم لكن ما قدرش يطبقوا في حياته. عشان كده احنا شاطرين قوي ان احنا ندي نصيحة للغير، لكن ان احنا نعيش النصيحة دي بنبقى خايبين قوي. شاطرين جدا ان احنا نتكلم، لكن خايبين جدا ان احنا نختبر الكلام اللي بنقوله لنفسينا. ده هو الانسان باستمرار. بسم الله ما شاء الله كل خدام وخدمات الكنيسة بيدوا نصايح، خبراء يعني مرشدين روحيين على مستوى العالي، يعني الكل بيتكلم، بس هو ربنا يستر ان الكل ما بيعيش. حتى يعني الواحد كده مثلا في الاول كان يجي يقعد يحضر درس الكتاب وعايز ما يسيبش درس الكتاب ده خالص، عايز يتعلم. قعد له سنه كده عرف ان عنده شويه ايه معلومات، دلوقتي بقى انا هبتدي اخدم، فيبتدي يسيب درس الكتاب. اصل معلش ورايا ايه خدمه، ده انا دلوقتي بقيت اعرف اللي انت بتقوله وانا اقول واجدع منه. يعني هو الموضوع مش موضوع قواله، الموضوع موضوع حياة. داود نفس الوضع، كان بينصح الناس لكن جه في وقت ما قدرش يعيش النصيحة اللي قالها. فرق بين الانسان انه يتوهم انه يملك الحياة مع الله، يتوهم بيفتكر انه عايش مع ربنا، وبين ان الانسان ده بيملك الحياة فعلا مع ربنا. فهو قال في قلبه الموضوع ده مش هيتحل، لان الاعتماد على الذات باستمرار على فكرة ينشئ حالة من الخوف. الاعتماد على الذات ينشئ حالة من الخوف. لو عايز تعرف انت معتمد على ربنا فعلا ولا معتمد على ذاتك، اسأل نفسك حياتك فيها خوف، فيها انزعاج، فيها قلق، يبقى انت ما زلت بتفكر بذاتك. واوعى تاخد قرار في حياتك وانت خايف او انت منزعج. اوعى، لان القرار اللي هتاخده وانت خايف وانت منزعج 100% هيطلع غلط. معنى فيه خوف او انزعاج او قلق ان ربنا مش واضح. فهو في خوفه وفي انزعاجه وفي اعتماده على ذاته اخذ القرار، فلازم كان يطلع القرار غلط. والقرار ده الخطأ بتاعه مش بس ان داود هيروح يعيش مع الوثنيين، ده اكبر من كده. القرار معنى انه خد القرار ده انه يروح يعيش في الفلسطينيين انه بيهين الله، كأنه الله اللي وعده بانه يبقى ملك ويحفظه، لكن هو ساب الكلام ده وفكر بنفسه كأنه بيقول لربنا يعني انت يمكن وعدت بما اكتر انك تستطيع انك ايه تفعله، انت مش هتقدر تديني الحكاية دي او انك تنفذ اللي انت بتقوله يا رب. فعشان كده كان الموضوع ده مهم جدا لله، لانه بيروح في كف اعداء الله. هو مش بس خان مش خان الوزن وبس، ده كمان خان شعب الله، خان الله نفسه واهم الله، كان بيقول لربنا انت ما تقدرش تعمل اللي انت بتقوله. هو معلش عشان ما نشدش وما نرخيش، هو غلط صحيح، ليه ضعفه ولحظات ضعفه، لكن الله هنشوفه ازاي بيقوده الى انه يصلح الغلط ده كله. اخطر حاجة لنا كخدام ان احنا نقول كلام ونبقى قادرين على الانس او الارشاد لكن ما بناش. وده اللي المسيح قاله على الكتب والفريسيين، كل ما قالوه لكم افعلوه. هم بيرشدوا كويس، لكن اما اعمالهم فلا تفعلوا. عشان كده يا خادم ما تفتكرش انك عشان بقيت حضرت شوية وتعرف شوية مواضيع وتعرف تحضر، ويمكن يعني الولاد في الفصل قالوا لك اسم الله عليك ده انت بتتكلم كلام يعني وبتقول درس حلو واحنا بنحبك وما بنزهقش منك وان انت لطيف وان انت كل ده. خد بالك ان كل دي مصايب، كل المدح ده ايه؟ مصايب. ما تبقاش واهن انك تمتلك الله وانت فعلا حياتك ما تمتلكش الله. عشان كده بقول للخدام ما تتكبروش على درس الكتاب. كنتوا حاسين انكم تقدروا تدي درس كتاب وتشرحوا، فانت ستظل محتاج الى درس الكتاب، وانا ساظل محتاج الى درس الكتاب، وكل واحد سيظل محتاج الى درس الكتاب. هتلاقي حاجه عجيبه قوي، ان ربنا اختفى من كلام داود فترة اللي جايه دي. شوفوا داود عمال يتكلم مع شاول مع كل الناس، عمال كل شويه يقول ايه ربنا ربنا ربنا. هتلاقيه بقى لما دخل عند لخيش كلمه ربنا دي اتسدت خالص، وهو قاعد في صقلع مده 16 شهر. الستاشر شهر دول لم يقول فيهم مزمور واحد. فترة اللي جاية دي كلها ما نطقش فيها بكلمة مع ربنا. دول ماشيين ورا داود، وداود بيعلمهم العلاقة مع ربنا زي ما شفنا مزمور 34، وقدر يهذبهم جدا، خد ورا ناس. ده هنشوف حاجة اخطر من كده دلوقتي. فقام داود وعبر هو 600 رجل الذين معه الى اخيش ابن معوك ملك جت. واقام داود عند اخيش في جت هو ورجاله، كل واحد وبيته. داود وامرأته اخي نعم الإزرائيلية وابي جيل امرأة نبال الكرملية. فأخبر شاول أن داود قد هرب إلى جت فلم يعد أيضا يفتش عليه. هو الحقيقة موقف لخيش ملك جت كان ذكي جدا. والمرة الأولانية لما جابوا له داود وداود عمل إن هو مجنون والناس قالت عليه كده، يعني هو عشان يهرب من الكلام اللي قال إن ده ملك الأرض اللي غنوله قتل إليه في ربوات، قال لهم بقى المرة دي أنا عايزه معايا. هو فعلا قتل قبل كده من الفلسطينيين بس انا هسمح له يقعد معايا. ليه؟ حاجتين، لان وجود داود معاه هيكسر شوكة شاول، هيفقد شاول قوته وهيكسر شوكة داود ان داود هيبقى تحت ايدين لخيش خادم لي تابع لي. فكده يعني بمعنى اخر شعب الله ايه انتهى. فهو كان ذكي جدا قبله المرة دي، وحنشوفه ازاي انه مش بس قبله ده كمان كان بيعمل اللي عايزه عشان يسترضيه انه يفضل معاه. وفعلا نجح داود في انه يخلي شاول يكف عن التفتيش عنده. بس مش معنى كده انك نجحت في اللي انت حطيته في مخك، داود حطه في مخه مش عايز شاول يدور عليه وفعلا حقق اللي كان ايه عايزه. بس مش معنى انك نجحت في تنفيذ اللي انت عايزه ان اللي انت عملته صح. مش معنى انك نجحت في مرة من المرات ان كل مرة هتلجأ لها بعد كده ان ربنا موافق على اللي انت بتعمله. تلجأت قبل كده للخيش ونجحت وقدرت تنجو وبعدين بترجع له مرة تانية؟ لا، مش في كل مرة عشان ربنا فوتلك مرة يبقى معنى الكلام ده صح. فقال داود لأخيش: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فليعطيني مكانا في إحدى قرى الحقل فأسكن هناك. ولماذا يسكن عبدك في مدينة المملكة معك؟ أهو داود كده كمان كان ناصح ولئيم قوي يعني. لكن الحاجة اللطيفة إن كان شفناه لحد دلوقتي في شخصية داود إنه كان شخصية جذابة جدا، يقدر اي حد يحبه حتى الاعداء حبوه. هو اسمه داود يعني المحبوب، محبوب من ربنا واللي محبوب من الشعب واللي محبوب من شاول واللي محبوب من يوناثان واللي محبوب من ملك جت الاخيش واللي محبوب من ميكال، محبوب من الكل. كان الشخصية خطيرة قوي. فقال له: ان كنت وجدت نعمة في عينيك، يعني انت بتقدرني، من فضلك بلاش اسكن معاك في المدينة عاصمة المملكة بتاعتك، خليني اطلع برا. هي شكلها انه عايز يقول له يعني انا مش عايز اتقل عليك لان احنا عددنا كبير والمملكة العاصمة المدينة محدودة، هنعمل ركة في المدينة، ادينا حتة بعيد برا حقل برا كده ارض مفتوحة نروح نقعد فيها بعيد عشان ما ندوش حد. ده شكل الطلب اللي طلبه داود. لكن داود ده كان عايز يهرب من حتة معينة. ان وجوده في المملكة مع لخيش وفي العاصمة هتخليه يضطر غصب عنه يشترك في الاحتفالات الوثنية وفي العبادة الوثنية. لما هيعملوا حفلة واحتفال وثني ويذبحوا للاوثان وهيجوا يحطوا على سفرة الملك، داود مش هيقوله لا لو سمحت شيل ده هاتلي اكل تاني، مش هيقدر يقوله. دي كانت النقطة اللي مخوفة داود وقلقانة داود، وهي اللي بسببها لعن الناس اللي كانوا بيتكلموا عليه قدام شاول لما قال لهم: انتوا كده بتطردوني من نصيب الرب، انتوا كده هتخلوني اضطر ان انا اروح واعيش في الخطية وفي الاوثان وفي عبادة الاوثان. فهو برضك بتفكيره عايز يهرب من النقطة انه ما يفضلش مع اللخيش في المملكة بتاعته. خدوا بالكم ان داود بالرغم من وحشته وضعفه وضعف ايمانه الا ان في نقط ما زالت مضيئة حلوة، عايز يتمسك بالهه ومش عايز اي حاجة تبعده عن الهه، ومش عايز يشترك في خطايا العالم. وعشان ما يشتركش في خطايا الناس كان الحل والطريق الوحيد اللي قدامه انه يعتزل هذا المجتمع ويكون مجتمع مغلق ليه. وكان ده ترتيب من الله ومساعدة من الله، ان ربنا لما يشوف واحد عايز يعيش بأمانة معه هيساعده. بقول ان في الوقت ده كان داود يستحق غضب الله، لكن يشوف ان ربنا فعلا بيديله عين معنى في عيني لخيش. فأعطاه أخيش في ذلك اليوم صقلع، لذلك صارت صقلع لملوك يهوذا إلى هذا اليوم. الرأي والنبي وهو بيكتب بيسجل أحداث، يعني بيقول إلى هذا اليوم يوم كتابة هذا السفر. برغم أن صقلع دي هتلاقيها في الحدود الفوق خالص بعيدة عن مملكة إسرائيل، إنها كانت في حدود الفلسطينيين من فوق من الناحية التانية. وكان عدد الأيام التي سكن فيها داود في بلاد الفلسطينيين 4 أشهر، 16 شهر. كانت فترة صحيح ما فيهاش هروب وما فيهاش حروب، فترة أمان واطمئنان بالنسبة لداود، لكن أمان واطمئنان مزيف مش مبني على ربنا، مبني على الفكر البشري، عشان كده مش هيستمر. وصعد داود ورجاله وغزوا الجشوريين والجرزيين والعمالقة، لأن هؤلاء من قديم سكان الأرض من عند شور إلى أرض مصر. وضرب داود الأرض ولم يستطقي رجلا ولا امرأة، وأخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا، ورجع وجاء إلى أخيش. فقال أخيش: إذا لما تغزو اليوم واستخن النهاردة؟ فقال داود: بلى، على جنوبي يهوذا وجنوبي الورمحائيين وجنوبي القينيين. فلم يستطق داود رجلا ولا امرأة حتى يأتي إلى جت. إذا قال لألا يخبروا عنا قائلين هكذا فعل داود، وهكذا عادته كل أيام إقامته في بلاد الفلسطينيين. فصدق أخيش داود قائلا: قد صار مكروها لدى شعبه إسرائيل، فيكون لي عبدا إلى الأبد. وداود عمل هنا ايه؟ كذب. هو داود معاه مجموعة عايزة تعيش، وفي نفس الوقت عايز يقول يعني للملك ان انا مش عايش عالة، فراح يحارب حروب ويجيب غنائم ويقدم هدايا لملك الفلسطينيين. فملك الفلسطينيين بيقول له: يعني انت كنت فين، رحت فين النهاردة وعملت ايه وجبت الغنائم دي منين؟ قال له: يعني رحت جبتها من جنوبي يهوذا. يعني راح ضرب ايه؟ شعبه. بينما وفق الامر كان ضارب العمالقة والجرشيين وشعب وثني اخر، لكن كذب عليه وقال له: ده انا ضربت شعبي. فاطمن لخيش وقال: بس طالما داود اعتدى على شعبه يبقى داود بقى مكروه من ايه؟ من الشعب. فاطمن جدا ان داود بقى. لكن لتاني مرة يذكر ضعف داود انه انسان كاذب. وهو الكذب ده الانسان بيلجأ له عشان يغطي على ايمانه الكاذب وسلامه الكاذب واطمئنانه الكاذب. الكذب ده ابسط حاجة الانسان بيلجأ له عشان يحل المشاكل ويوفق الامور ويمشي حاله. لكن مسيح الله ما كانش ينبغي عليه انه هو يكذب ابدا. والإنسان الوثني يوبخه لأنه صدقه. إزاي ده يقول له كلام ويصدقه؟ هو كان واثق في داود وأمنته، لكن داود كان كذاب، ما زال مصر على نفس الخطية، على إنه يكذب. وده بيمثل باستمرار إصرارنا على إن إحنا نلجأ لنفس الغلط اللي بنعمله علشان نضمن لنفسينا حقها، او نضمن لنفسينا سلام او لذة او متعة. الوثني ما كانش متوقع ابدا انه ممكن داود يكذب، لكن للأسف داود كذب. يمكن في ناس ما تتخيلش في يوم من الايام ان انا ممكن اكذب، فتبقى كارثة جدا اذا كانت الناس ما تتخيلش ان انا اكذب وانا ايه بكذب. عشان كده بتبقى صعبة قوي، بتبقى العثرة جامدة، العثرة جامدة جدا. ده انت مسيح الرب، ده انت المثال، لكن هو ضعف ايمان قاده للاعتماد على الذات وعشان يفضل حافظ اللي حققه بذاته ما قدموش غير انه يلجأ. صحيح هو لما حارب على المستوى العملي ما حاربش شعبه، لكن راح حارب مين؟ العمالقة. والعمالقة دول من زمان ربنا قال للشاول حرم العمالقة، وللرب حرب من دور الى دور. هو صحيح كان بيأسس بداية المملكة بتاعته بمحاربة العمالقة، لكن ما كانش يصح ان هو يكذب. هو صحيح كان بيحارب حروب الرب لحساب المملكة، لكن اللي بيحارب حروب الرب ادي جاي مرة وبخته قالت له اللي بيحارب حروب الرب ما يمدش ايده لينتقم لنفسه، ما يشتغلش الايه لحسابه. اللي بيحارب حروب الرب ما يكذبش، ما يشتغلش لحسابه عشان نفسه، لانها ارض نبال. ولو يمكن ان داود يقبل ياخد ارض نبال، لان ارض نبال دي ارض ثابتة، وشاول عمال يفتش عليه. كل دول من الشعوب الوثنية اللي ربنا موصي بمحاربتها. بس الغلطة هو حارب صح، لكن الغلطة ان استغل الحرب دي باعلان كاذب من اجل ذاته. لا ما هو شاول ما انهمش، لا قتل الملك بس. في حروب معينة هو مضطر ان ياخد عشان يعيش، هيصرف على نفسه منين وعلى 600 اللي معاه؟ او طب سؤال بس عشان ما نشتتش نفسينا. طيب هنشوفه يعني ربنا ساب داود ده، ربنا ادى داود درس اصعب 1000 مرة من درس شاول. بس شاول كانت مشكلته ما بيتعلمش ما بيتغيرش، لكن داود كانت النقطة الحلوة فيه انه بيغلط لكن قابل للتعلم والتغيير. وكان في تلك الايام اما الفلسطينيين جمعوا جيوشهم لكي يحاربوا اسرائيل. ادي بقى اول درس. انت رحت للفلسطينيين، انت اتضميت لمعسكر الاعداء، طب الاعداء هم جمعوا نفسيهم عشان يحاربوا اسرائيل. ده لسه في مرحلة الاعداد الاولى. يمكن داود سمع انا ما ماليش دعوة انا ايه بعيد. فقال اخيش لداود اعلم يقينا يقينا يعني ايه اكيد بقى انك ستخرج معي في الجيش انت ورجالك. هو كان عايز يتجنب الحياة مع اخيش، طلب الحق للبعيد ده عشان ما يضطرش ويشترك في عبادتهم الوثنية ولا يخش معهم فين في حرب. يعني يكفي لخيش ان شاول ان داود مش هيبقى قدامه في الحرب وشاول معهوش داود. ده كان فاكر ان ممكن اخيش يقتنع بهذا، لكن لا، اخيش كان طالب منه اكتر من هذا. ساعات الواحد يقتنع انه يعني يهود الخطية شوية ويهود الشيطان شوية، لكن هيفاجئ بان الشيطان يطلب منه اكتر من الشوية اللي كان حاططها فين في ذهنه. لا يا حبيبي، اعلم يقينا انك ستخرج انت ورجالك معي. نروح نعمل ايه؟ هتروح تحارب شعب الله، هتروح تعير صفوف الاله الحي. مش ده اللي زمان انتصر على جلياط بانه غار على شعب الله؟ مين هذا الكلب حتى ان هو يعير صفوف الله الحي؟ دلوقتي هياخد مكان مين؟ جلياط. هيروح يحارب شعب الله؟ هتروح تحارب مين؟ هتحارب شاول مسيح الرب اللي انت قلت مش ممكن امد ايدي على مسيح الرب؟ هتحارب مين كمان؟ يوناثان اللي احبك كنفسه، اللي خلع الجبة والثياب والسلاح والدهالك، اللي ادك مركزه، اللي ادك مكانه. انت مطالب ان تحارب شعب الله وتحارب مسيح الرب وتحارب يوناثان. انت فاكر يعني الاتفاقية مع الشيطان او تهاونك مع الخطية ممكن تدفع له تمن قليل او تمن يعني رخيص؟ لا، ده تمن غالي جدا جدا جدا. فقال داود لأخيش: لذلك أنت ستعلم ما يفعل عبدك. هو ما قدرش يقول له آه ولا لا، قال له أنت هتشوف أنا هعمل إيه. مش قادر يقول له آه، مش قادر يقول له لا. زنق فقال له هتشوف أنا هعمل إيه، إيه اللي هتعمله. فقال أخيش لداود: لذلك أجعلك حارسا لرأسي كل الأيام. يعني شوفوا الرجل صدقه وبعدين استأمنه ان هو يكون قائد الحرس الشخصي بتاعه وكل الأيام. لو كان خان لخيش كان هتبقى عطيته اعظم، لان الرجل ده صدقه واحتواه واستأمنه وكرمه. لو كان موت اخيش ده او وقف ضده كانت هتبقى خطيئة عظيمة جدا، لان دول دخلوا في عهد. فهو بص لقى الدنيا كلها اتطربقت، افتكر ان بالكتب بتاعه باعتماده على ذاته قدر يهيئ كل الظروف وقدر يتحكم في كل الظروف وحصل على هدوء وسلام واطمئنان. لكن ده كان مؤقت ومزيف لانه كان مبني على الكذب. فراح ربنا بقى حطه في الاتون، حطه في البوتقة عشان يعصره. وكان واقف ساكت ما عملش حاجة، حتى ما فكرش ينطق بمين، بربنا. مات صموئيل ونبذه كل اسرائيل ودفنوه في الرانة في مدينته. هذه الكلمة دي تاني حد بس ما تزعلوش، بس يعني قلنا ان الاجزاء دي بيكتبها اشخاص متغيرين، كان كل واحد بيكمل على اللي قبليه، وعشان يبتدي يكتب فترة كان ياخد كلمة من الاول علشان يكمل ايه عليها، لان الحتة دي ليها موقف. موت صموئيل ده هيربطه بالحادثة بتاعت شاول، موت صموئيل هيربطه بالحادثة بتاعت شاول. عايز يقول ان صموئيل مات، ان اول قوة واول تعزية واللي كان بيشجع شاول صموئيل مات. انت هو عايز يذكر يا جماعة، استنى بس عشان نكمل ما نقدرش نقطعه كتير، هتبان كل حاجة. وكان شاول قد نفى اصحاب الجان والتوابع من الارض، فاجتمع الفلسطينيون وجاءوا ونزلوا في شونا، وجمع شاول جميع اسرائيل ونزل في جلبوع. ولما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جدا، فسأل شاول من الرب فلم يجيبه الرب، لا بالأحلام ولا بالأورين ولا بالأنبياء. ربط حدثة موت صموئيل بالإصحاح دهية لأن ليه دور. دلوقتي شاول ابتدى يضعف جدا جدا، لانه فقط ثلاث حاجات رئيسيه كان معتمد عليها. اول حاجه ان روح الرب فارقه، بقى محروم من ربنا. تاني حاجه بقى محروم من صموئيل، لان صموئيل مات انتهى. صموئيل ده اللي كان بيديله الاستشاره، صموئيل ده اللي رسمه، صموئيل ده اللي كان بيعزيه، صموئيل ده اللي كان بيرشده، فقد ارشاد صموئيل. وتالت حاجة فقد قوة داود، داود اللي كان بيصنع له الانتصارات، فقد كل مصادر القوة بتاعته. روح الرب فارقه، حتى لما يجي يسأل ربنا ربنا مش عايز يرد عليه. صموئيل سابه، مفيش ارشاد، مش قادر ياخد نصيحة من حد. داود سابه وانضم لأعدائه، مش بس سابه كمان ده لقى ضده، فخاف واضطرب قلبه جدا. هي الخطية اللي بتفقد الانسان كل امكانيات النصرة، وهما الثلاث حاجات دول كانوا امكانيات النصرة في حياته. روح ربنا، قوة ربنا اللي حلت عليه ايام نحاش العموني وادت له قوة عشان ينتصر. ارشاد صموئيل اللي كان بيقوله يتحرك ازاي، صحيح في اوقات كتيرة ما كانش بيسمع الكلام لكن كان معاه صوت، معاه ارشاد. داود النبي اللي كان بيحارب حروب الرب وبينتصر له وبيهزم الفلسطينيين، كل امكانيات النصرة ضيعتها الخطية، والخطية مش هي الكذب والحيطان، لكن الخطية في صفتها العامة هي العناد ضد الله. معنى الخطية هي التعدي، تعدي يعني بتخطى حدودي قدام ربنا. هي الخطية اللي تحرمنا من كل امكانيات النصرة وامكانيات الخلاص. كان جعان جدا لكلمة ربنا وما لقاهاش. تكريم الآية اللي قريناها في عموس 8 لما قلنا ان كان فيه جوع شديد وكلمة الرب عزيزة، قال ربنا وربنا لم يجبه لا بالأحلام ولا بالأورين، لأن الأورين كان فقده، وحتى لو كان صنع غيره ربنا مش هيتكلم به، ولا بالأنبياء لأن ما حدش راضي يقرب من ناحيته بسبب الشر اللي هو عايش فيه. هل يأتي الوقت اللي الإنسان فيه يطلب ربنا وما يلاقيش ربنا؟ في وقت كده فعلا؟ في وقت الإنسان يطلب ربنا وربنا ما يجاوبهوش؟ خدوا بالكوا ان طلب شاول للرب ما كانش من اجل الخلاص او التغيير او التوبة. طلب شاول لربنا من اجل حل المشكلة. احنا في اوقات كثيرة ما بنطلبش ربنا لان احنا اخطأنا في حقه، احنا بنطلب ربنا لان احنا اتقرصنا ومش عارفين نعمل ايه، لكن ما بنطلبوش عشان يغيرنا. لو كان شاول بيطلب ربنا من اجل ان ربنا يغيره ويتوبه ويصلح الغلط اللي فيه كان ربنا استجابه. لكن شاول كل اللي بيطلبه من ربنا عايز كلمة تطمنه. طب تطمنك ازاي وانت مليان شر؟ المشكلة مش في الكلمة، المشكلة في الخطية اللي موجودة جوايا. ولو بيفسر فوات كتيرة بنصلي وربنا ما بيستجبش. اتعلمها داود وقال كده ان رعيت اثما في قلبي، يعني لو ربيت خطية وشر في قلبي فلا يستجيب لي الرب. ربنا يجاوبك ازاي؟ انت بتنادي لكن قلبك قافل على الشر ومش عايز يتغير ومش عايز يتخلص منه. يجاوب ازاي؟ راح للاحلام وراح للأورين وراح للانبياء، لم يجبه الرب بكلمة. زود خوفه واضطرابه وفقد رجائه اكتر. فقال شاول لعبيده فتشوا لي على امرأة صاحبة جان فاذهب اليها واسألها. انت عايز تسألها على ايه؟ انت بتدور على ايه يا شاول؟ لاحظوا انه في الاول قال ان شاول كان اصدر امر بايه؟ بقتل كل اصحاب الجان والتوابع من الارض، كل الصحراء اللي بيستخدموا الشياطين، لانه كان حاسس ان دي وصية في سفر التثنية وحد يعني ان هو ينفذ شكليا امر الله. فنفى كل اصحاب الجان والتوابع، ما كانش محتاج لدول، لكن هو عمل تنفيذ شكلي لوصية الله في سفر التثنية بانه نفى دول. لكن لما لقى كده ان محدش عايز يجاوبه قال لهم فتشولي على امرأة. الله، عايز منها ايه؟ هتروح تموتها؟ لا، ده رايح يسألها. احتاج ليها، احتاج الى الشيطان. اذا كان ربنا ما بيردش عليا طب نروح نشوف الشيطان. ربنا كان محرم كل اصحاب الجان والتوابع لان كل ده كان عمل الشيطان وخضوع للشيطان. المشكلة انه في الاول كان منع العملية دي، لكن شوفوا الشيطان قاده قليلا قليلا انه يتراجع في العملية دي ويلغي القرار اللي ايه اللي خده. يعني اوقات كتيرة بناخد قرار بمنع الخطية دي من حياتنا، لكن لان احنا ما حرصناش ان يكون معانا قوة الله والعلاقة والشركة بالله اللي تقدر تحفظنا من ان احنا نرجع للخطية مرة تانية، بنبتدي الشيطان يرجعنا ليها شوية بايه بشوية لحد ما بنرجعها كاملا. زي ما شالها بامر رجعها بامر، هيرجع في القرار اللي خده في حياته. فقالوا له عبيده وذا امرأة صاحبة جان في عين دور. فتنكر شاول ولبس ثيابا اخرى وذهب هو ورجلان معه وجاء الى المرأة ليلا وقال اعرفي لي بالجان واصعدي لي من اقول لك. ابتدى يستعين بقوة الشيطان لان حس انه ضعف ضعف ضعف جدا وهو عايز قوة باي طريق او باي ثمن. خدوا بالكم لان ده بينطبق كتير جدا على حياة الانسان اللي بيتحرم من ربنا. ربنا ما حرموش منه لان ربنا عايز كده، لا ده هو اللي حرم نفسه من الله بنفسه عشان كده وصل لحلقة ضعف بهيت ما عندوش ربنا. كم الآية اللي قالها السيد المسيح اللذيذة، من له يعطى ويزاد، حياة النمو باستمرار، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. اهو ده كان عنده وصية ننفذها، لكن لانه ما عاش حياة النمو فحتى اللي عنده كمان تاخد منه. طب عشان يلجأ للعملية دي كان لابد انه يعمل حاجة معينة. يقول تنكر شاول ولبث ثيابا اخرى. خطية شاول الرئيسية زي ما قلنا كانت هي اعتداده بذاته، وبيعمل كل حاجة من اجل نفسه. دلوقتي اضطر غصب عنه يعمل ايه بذاته؟ ينكر شخصيته، مش ينكر ذاته بالمعنى الجميل اخلاء الذات او الاتباع، لا ده دلوقتي تنكر من الشخصية اللي كان طول عمره عايش من اجلها وبيغلط من اجلها وبيعاند ربنا من اجلها. جه اللحظة اللي لازم هيسيبها غصب عنه، الذات دي اللي انت كنت مستعبد ليها هتيجي في وقت من الاوقات لازم تنكرها، لانها مش صح، لانها مش حق، لانها غلط. فقالت له المرأة وذا انت تعلم ما فعل شاول. شوف التوبيخ، هي مش عارفة انت بتعرفش شاول عمل ايه، كيف قطع اصحاب الجان والتوابع من الارض، فلماذا تضع شركا لنفسي لتميتها. انت مسمعتش ده بيعمل ايه وهي بتكلم مين، وكأنه يوبخ امام نفسه امام شخصيته اللي تنكر منها. واحد بيقول حاجة وبيرجع فيها، ده الانسان اللي مش عايش ربنا. فحلف لها شاول بالرب قائلا حي هو الرب. العجيبة انه بيعمل ايه، بيحلف باسم ربنا اللي هو في نفس اللحظة بينكره ويلاجئ لمين، للشيطان. شوفوا قد احنا بنلخبط الدنيا خالص، ده بيحلف لها باسم الرب اللي هو بينكره ويلاجئ للشيطان. حي هو الرب انه لا يلحقك اثم في هذا الامر، ما تخافيش. فقالت المرأة من اسعد لك، فقال اسعدي لي صموئيل. كان يشتاق جدا لصموئيل. بس صموئيل ده هو فاكرين بقى البداية الاولانية خالص، هو اللي رفعه وهو اللي شجعه وهو اللي عضده. فقال فلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظيم. هو رد ان المرأة دي كانت يعني نصابة، كانتش بتطلع حاجة، فلقت فجأة ان في حاجة طالعة فانزعجت جدا، انها مش متعودة. هي ممكن تضحك على الناس بعمل البدل والحاجات دي، كانت ممكن يعني تمثل عليها انه بيقول لها كذا كذا كذا، ففوجئت بان فعلا في حاجة قدامها فصرخت صوتت. في اراء مختلفة يا ترى اللي ظهر ده كان فعلا صموئيل ولا مش صموئيل. هما الرأيين ممكن يمشوا. اولا صموئيل في الوقت ده كان فين؟ في الجحيم، كان تبع مملكة الشيطان، لان ما كانش فيه فداء، كل النفوس اللي ماتت قبل مجيء المسيح كانت في الجحيم. وربنا هو اللي سمح لصموئيل انه يطلع علشان يبلغ شاول رسالة. وقد يكون الوضع غير كده خالص، ان اللي ظهر لها فعلا كان شيطان اخد شكل صموئيل، لان الشيطان ممكن يتشكل حتى في شبه ايه، ملاك. لكن هو اغلب الظن ان فعلا اللي ظهر صموئيل ان كان فيه علامة مميزة اتعرف بيها. وكلمت المرأة شاول قائلة لماذا خدعتني وانت شاول؟ امراه سموئيل فعلا جه معروف العلاقه اللي بينها بين شاول وبين صموئيل. قالت ده بس يبقى اللي قدامي مين؟ شاول. فقال لها الملك لا تخافي فماذا رايت؟ قالت المراه لشاول رايت الهه يصعدون من الارض. الهه بنغمى يعني ارواح، مش الهه يعني الله مش ثيئوس، لكن بنغمى يعني ارواح. فقال لها ما هي صورته؟ فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة. قال لها بس هو. قلت لكم ان الجبة دي كانت علامة مميزة صموئيل من اول الجبة اللي كان بتعملها لامه وتلبسها له كل سنة، للجبة اللي شدها شاول وقطعها، للجبة اللي شافها وهو بتصعد بالروح دي من الجحيم. فعلم شاول انها صموئيل فخر على وجهه الى الارض وسجد. فقال صموئيل لشاول لماذا اقلقتني باصعادك اياي؟ فقال شاول قد ضاق بالامر جدا. شوفوا النفس المسكينة بقى، نفس اللي ملهاش الله، ضاق بالامر جدا، الفلسطينيون يحاربونني والرب فارقني ولم يعجبوا بني لا بالانبياء ولا بالاحلام. قد كده كان ربنا بيتعامل معاه وبيجاوبه، وكان بيسأل ربنا وربنا بيرد عليه، لكن هو للأسف ما حرصش على العلاقة دهية. منظر سيء جدا. فاكرينه لما كان بيسأل ربنا وما كانش حتى بيستنى ربنا يرد عليه؟ فاكرين ساعة الحرب قال للكاهن اسأل، وبعدين قال له كف ايه؟ قالك ما مش فاضي، مش مستني، نستعجل. عشان ما نقولش ان ربنا ما بيجاوبناش، لا، ده ربنا بيجاوب وبيرد وبيدي فرص كتيرة جدا جدا. لكن هي مشكلة الانسان اللي ما بيثبتش في الفرص دي. فدعوتك لكي تعلمني ماذا اصنع، اعمل ايه؟ فقال صموئيل ولماذا تسألني والرب قد فاركك؟ وانا هعمل لك ايه اذا كنت انت خسرت ربنا؟ صحيح صموئيل اتكلمنا عنه اللي هو الشفيع اللي بيصلي، بس صلواته ما بتنفعش الا اذا كان القلب طيب، فعلاقة شخصية مع ربنا. والرب قد فارقك وفار عدوك، وقد فعل الرب بنفسه كما تكلم عن يدي، وقد شق الرب المملكة من يدك واعطاها لقريبك داود.